ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الدان التبيين ذكر بقية كلام النوكان الحمقى والموسوسين هو مرض شديد الوطأة على النفس والجفاف جمع جاف والغليظ والأغبياء جمع غبي قال وما ضارع ذلك وشكله وما شابه ذلك وكان على شكلته قال وأحببنا ألا يكون مجموعا في مكان واحد يعني هو ذكر قبل ذلك بعض هذه القصص في مواطن أخرى لكن هنا يكمل لماذا هو ينوع دائما كتب الأدب تحرص على التنويع بين القصص والأشعار والروايات والحكايات وبعض النتف الأدبية وبعض أحكام الفقه وما شابه ذلك إنما يفعلون ذلك من باب التنشيط تنشيط القارئ قال إبقاء على نشاط القارئ والمستمع وكذلك الخطيب والذي يلقي درسا لا بد ان ينوع في خطبته ودرسه بين السعه والضيق بين رفع الصوت وخفضه بين ذكر المثال وبيت الشعر والقصه وما شابه ذلك حتى ياخذ السامع فلا ينقطع نشاطه ابدا لا ينقطع نشاطه عنه يعني يظل باستمرار متابعا له قال ابقاء على نشاط القارئ والمستمع مر ابن ابي علقمه بمجلس بني ناجيه فكبى حماره عثر لوجهه فضحكوا منه فقال ما يضحككم رأى وجوه قريش فسجد رأى وجوه قريش فسجد قال أبو الحسن أتى رجل عباديا العباد بالنسبة إلى العباد قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة أتى رجل عباديا صيرفيا الصيرفي والذي يصرف الذهب بالفضة وهكذا يس تسلف منه 200 درهم فقال وما تصنع بها؟ قال أشتري بها حمارا فلعلي أربح فيه 20 درهما قال إذا أنا وهبتك 20 أنت واخد 80 أو 200 درهم حتى تربح 20 أنا خذ صدقة 20 قال إذا أنا وهبتك 20 فما حاجتك إلى 200 قال ما أريد إلا 200 فقال أنت لا تريد أن تردها علي خذهم عشان ما تردهمش قال وأتى قوم عباديا فقالوا تحب أن تسلف فلانا 1000 درهم وتؤخره سنة تحب أن تسلف فلانا 1000 درهم وتؤخره سنة يعني إصدار بعد سنة فقال هاتان حاجتان وسأقضي لكم إحداهما وإذا فعلت ذلك فقد أنصفت أما الدراهم فلا تسهل علي ولكني أؤخره سنتين ولكني أؤخره سنتين وقالوا يأخذ منك 1000 وتؤخره سنة ليرد لك 1000 قال أنا أؤخره سنتين ولعب رجل قدام بعض الملوك بالشطرنج فلما رآه قد استجاد لعبه وفاوضه الكلام قال له لم لا توليني نهر أبوك نهر أبوك الصوج من سواد بغداد قرب قلواده قالوا ان جنوبي بغداد من قلواده وشماليها من نهر بوق قال اوليك نصفه اكتب له عهده على بوق وقال له مره ولني ارمينيا قال يبطل على امير المؤمنين خبرك يعني ستاتينا اخبرك بصعوبه لبعد المسافه وقدم اخر على صاحب له من فارس فقال قد كنت عند الامير فاي شيء ولاك قال ولان قفاء يعني أعطانا قفاء ولان قفاء قال ونظر أمير إلى أعرابي فقال لقد هم لي الأمير بخير الأعرابي يقول كده للأمير يعني يحثه ويشجعه على أن يعطيه شيء قال ما فعلته قال فبشر قال وما فعلته قال إن الأمير لمجنون قال أبو الحسن شهد مجنون على امرأة ورجل بالزنا فقال الحاكم الزنا اللي هو الزنا تشهد أنك رأيته يدخله ويخرجه؟ قال والله أن لو كنت جلدة تفتها لما شهدت بهذا. هذا أمر يصعب أن يشهد به أحد. أما والله، قال والله أن لو كنت جلد تفتها يعني مؤخرتها لما شهدت بهذا. قال وكان رجل من أهل الري يجالسنا، وكان رجل من أهل الري يجالسنا فاحتبس عنه، فأتيته فجلست معه على باب، احتبس يعني تأخر، وإذا رجل يدخل ويخرج فقلت من هذا فسكت، ثم أعدت من هذا فسكت، فلما أعدت الثلاثة قال هو زوج أخت خالتي. هو زوج أخت خالتي، من هو زوج أخت خالتي؟ قال هو زوج أخت خالتي، زوج خالتي، أخت خالته تكون خالتي. وقال الشاعر إذا المرء جاز الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر. إذا تجاوز الأربعين لابد من الحياء والستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى، ولو جر أرسال الحياة له الدهر. خلاص إذا بلغ هذا المبلغ ولم ينهر العقل، مثلا عنده حياء ولا ستر وخلق بالأخلاق الجيدة، فليس إلى ربه إلى المحاسن سبيل. أعرابي خصمته امرأته إلى السلطان، يعني رفعت عليه دعوة، فقيل له ما صنعت؟ ما صنعت؟ قال خيرا، كبها الله لوجهها وأمر بي إلى السجن. كبها الله لوجهها، دعا عليها وأمر بي إلى السجن حتى يفارقها. قال أبو الحسن عرض الأسد لأهل قافلة فتبرع عليهم رجل فخرج إليه، فلما رآه سقط وركبه الأسد، فشدوا عليه بأجمعهم فتنحى عنه الأسد، اجتمعوا على الأسد فيخاف، فقالوا له ما حالك؟ قال لا بأس علي، ولكن الأسد خريف في سراويل. قال ولكن الأسد خري في سراويل، يعني هو رجل يعني كما قال يعني خري على نفسه من شدة الخوف من الأسد، فأراد أن ينفي التهم عنه، فقال إن الأسد هو الذي فعلها في سراويل. قال لا بأس علي، ولكن الأسد خري في سراويل. أبو الحسن قال أبو عباية السليطي قد فسد الناس. كلمة قد فسد الناس كلمة خطيرة. قلت وكيف؟ قال ترى بساتين هزار مر، قال ترى بساتين هزار مر، هذه ما كان يمر بها غلام إلا بخفيف. قلت هذا صلاح؟ قال لا بل فساد. قال لا بل فساد، فسد الناس. قلت وكيف؟ قال ترى بساتين هزار مر، هذه ما كان يمر بها غلام إلا بخفير حارس يعني. قلت هذا صلاح؟ قال لا بل فساد. أبو الحسن قال خطب سعيد بن العاص عائشة بنت عثمان على أخيه فقالت لا أتزوجه. قال ولما؟ قالت هو أحمق، وشر ما حاز الرجل في بيته امرأة حمقاء، وكذلك شر ما حازت المرأة رجل أحمق، فإنه لا يحسن التدبير ولا العشرة. قالت هو أحمق، له برذونان أو بردونان أشهبان، فيحتمل مؤونة اثنين وهما عند الناس واحد، فيحتمل مؤونة اثنين وهما عند الناس واحد. قال كان المغيرة بن المهلب ممرورا، وكان عند الحجاج يوما فهاجت به مرته داء في الدماغ، فقال له الحجاج ادخل المتوضأ، وأمر من يقيم عنده حتى يتقيأ ويفيض، حتى يتقيأ ويفيض. قال أبو الحسن قالت خيرة بنت ضمرة القشيرية امرأة المهلب للمهلب إذا انصرفت من الجمعة فأحب أن تمر بأهلي، يمر بأهله. قال لها إن أخاك أحمق. قالت فأني أحب أن تفعل، أو فإني أحب أن تفعل. فجاء وأخوها جالس وعنده جماعة فلم يوسع له، فجلس المهلب ناحية ثم أقبل عليه فقال له ما فعل ابن عمك فلان؟ قال حاضر. فقال أرسل إليه، ففعل، فلما نظر إليه غير مرفوع المجلس قال يا ابن اللقناء، المهلب جالس ناحية وأنت جالس في صدر المجلس، وواثبه، فتركه المهلب وانصرف. فقالت له خيرة أمررت بأهلي؟ قال نعم، وتركت أخاك الأحمق يضرب، لأنه تصدر المجلس وترك المهلب وكان سيد قومه. قال وكذب الحجاج إلى الحاكم بن أيوب اخطب على عبد الملك بن الحجاج امرأة جميلة من بعيد، المباعدة يقصدها العرب من باب النجابة، ولذلك يقولون دائما ان الامراض العقلية وبعض الافات تحدث من زواج الاقارب، لكن هذا كان بعيد. قال اخطب على عبد الملك بن الحجاج امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، أمة لبعلها، دليل في نفسها لا تتطاول على البعل ولا ترى نفسها فوقه، أمة كأنها أمة عبدا لبعلها لزوجها، فكتب إليه: قد أصبتها لولا عظم ثدييها، كل حاجة فيها لأن صدرها كبير، لولا عظم ثدييها. فكتب إليه الحجاج: لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها، كلما عظم الثدي حسن النحر، والنحر يحسن عند العرب بطوله. يقول: بعيدة ما هو القرط، يعني القرط من إذا نزل من أذنها فحتى يلامس كتفيها مسافة كبيرة، بعيدة ما هو القرط. قال المرار بن منقذ العدوي: سلطة الخد طويل جيدها، سلطة الخد يعني ليس برهلة الخد، الخط ناعم وليس مترهلا، سلطة الخد طويل جيدها، الجيد العنق، ضخمة الثدي، ولما ينكسر، لما ينكسر يعني لم يصب بترهل، متماسك. وهذا الذي يقال على في قول الله تعالى: كواعب وكواعب أطراب، كواعب المرأة التي لم يتدلى ثديها من الرضاعة أو من السمنة أو ما شابه ذلك، ولكنه متماسك. ماشي يا ابني بقى، بتجوز بقى ولا أي حاجة يخليك. بس قال علي بن خالد رضي الله تعالى عنه: لا حتى تدفئ الضجيع وتروي الرضيع، يعني المرأة عظيمة الصدر يقول لها هذه المنقبة: تدفئ الضجيع الذي ينام معها وتروي الرضيع. قال ابن صديقة لرجل رأى معه خفا: ما هذه القلنسوة؟ سمى الخف الذي يلبس القلنسوة، تلبس في الرأس. فاحتكموا إلى عرباط، فقال عرباط: هي قلنسوة الرجلين، توسك، يعني هي في الرجلين بمنزلة القلنسوة للرأس. قال: هي قلنسوة الرجلين. قال أبو إسحاق: قلت لخنجير قوز: وعدتك أن تجيئني ارتفاع النهار فجئتني صلاة العصر، يعني في بداية النهار فجئت في صلاة العصر. قال: جئتك ارتفاع العشي، يقول له ارتفاع وخلاص. قال العربي: ما اسم المرأة عندكم؟ قال: السخين. قال: فإذا برد، يعني إذا حصل له برودة بتسموه إيه؟ قال: لا ندعوه حتى يبرد، إحنا على طول ما نسيبش حاجة حتى تبرد. قال: لا ندعوه حتى يبرد. باع نخاس من أعرابي غلاما فأراد أن يتبرأ من عيبه، قال: أعلم أنه يبول في الفراش. قال: إن وجد فراشا فليبل به، هو ينام على الأرض يبول براحته بقى. قال: إن وجد فراشا فليبل فيه. حدثنا صديق لي قال: أتاني أعرابي بدرهم، فقلت له: هذا زائف، فمن أعطاكه؟ قال: لص مثلك. وقال زيد بن كثوة: أتيت بني كش هؤلاء، فإذا عرس، عندهم عرس، وبلق الباب فدرا ساقا، بلق الباب يعني فتحه كله، أو فتحه فتحا درنفق، القوم تقدموا وأسرعوا. قال: فدرنفق واندمج فيه سرعان من الناس، يعني دخلوا فيه سرعان الناس أوائلهم المسترقون للأمر. وألصت ولوج الدار، ألص يعني أراد، يعني أرد قال: وألصت ولوج الدار، يعني أردت دخول الدار. فضلضني الحداد ضلضني، يعني ضربه، دفعه في صدري، الحداد له البواب، ضلغة دهورني على قمة رأسي، يعني قلبه. وأبصرت شيخان الحي، كبار السن فيهم هناك، جمع من جموع الشيخ، شيخان الحي هناك ينتظرون المزية، الطعام يخص به الرجل، ومثله الكفية. قال: ينتظرون المزية، فعجت إليهم، رجعت إليهم، فوالله إن زلنا نظاري نظاري، أي ما زلنا نظاري نظاري، أن ننتظر حتى عقل الظل، يعني خلاص عند انتصافهم. فذكرت أخلائي من بني تب، فقصدتهم وأنا أقول: تركنا بني كش وما في ديارهم عوامد، وعصوصبنا نحو بني تبري، عصوصب يعني جد في السير نحو بني تبري، إلى معشر شم الأنوف طراهم، إذا نزل الأضياف من قمع الجزري. ارتفاع قصبة الأنف من حسن واستواء، وده دليل على العزة وشرف النفس. والقمع جمع قمعة، وهي أعلى السنان من البعير أو الناقة، والجزر أصله الجزر، جمع جزور، والناقة المحزوزة المجزورة التي ذبحت. إذا نزل الأضياف من قمع الجزر، يعني يضيفون الضيوف مباشرة من سنان الذبيحة. قال: وانصرفت وأتيت باب بني تبر، وإذا الرجال سطيتان، استطيت الفرقة من الناس في جلبة، وإذا أرمداء كثيرة، وإذا أرمداء جمع للرماة، يقال ارمداء بالكسر وأرمداء، وطهاه لا تحصى طباخون، ولقمان في جثمان الإكام، في قدر جثمانها. الإكام جمع أكمة، يقال أكمة وأكم موضع بارزة جد الدفاع مما حوله. قال: ولحمان كثيرة، يعني شديدة أكوام من اللحم. صالح بن سليمان قال: من أحمق الشعر قول الذي يقول، يعني من أشد الشعر حمقا، قول الذي يقول: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعد، يعني هو بيحب دعد وبيهيم بها، فلو مات هيوصي واحد يهيم بها بعد. قال: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي، ولا يشبه قول الآخر: فلا تنكحي إن فرق الظهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يقال الغمم أن يسيل الشعر حتى يضيق الوجه والقفا والعرق تدم وتتشائم به، يكون كثيف الشعر نزل على وجهه كذا، وكذلك قفاه مليء بالشعر تتشائم به وتذمه، وتزعم أن الأغم القفا والجبين لا يكون إلا لئيما، والأنزع الذي انحصر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة المرتفع، شعر رأسه مرتفع وكذلك قفاه ظاهر واضح. فلا تنكحي إن فرق الظهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. قال: مات لابن مقرن غلام، ومن فرصة العرب، وكانوا كذلك يتشائمون بزرق العيون وخضر العيون، الشكر هؤلاء عند العرب حكاية، ما يقول بعضهم: ما رأينا مثل هؤلاء إلا وهو لئيم. قال: مات لابن مقرن غلام، فحفر لهم أعرابي قبره بدرهمين حتى يوضع فيه، وذلك في بعض الطواعين، فلما أعطوه الدرهمين قال: دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن ثوب، يعني سيبونا احفر لكم قبر في قبر في قبر في قبر، كل ما حد يموت لغايه ما ايه يبقى عندكم ليا ثمن ثوب، فاخد منكم الفلوس على بعضها كده واشتري ثمن ايه ثوب. قال: دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن ثوب، فالراجل يعني بيبشرهم بانهم هيموتوا واحد ورا الثاني. قال: وادخل اعرابي الى المربض جليبا له، ما جلب من البلد الى غيره من خيل او ابل او متاع، وادخل عربي الى المربض جليبا له، فنظر اليها بعض الغواء السفلى من الناس يعني، فقال: لا اله الا الله، ما اسمن هذه الجزر سمينه. قال له العربي: ما لها تكون جزرا جزرك الله، يعني ليه بتفول عليها انها تتذبح، جزرك الله، ما لها تكون جزرا، عشان نذبح، ما لها تكون جزرا جزرك الله. قال ابو الحسن: جاء رجل الى رجل من الوجوه فقال: انا جارك وقد مات اخي، فمر لي بكفن. قال: لا والله ما عندي اليوم شيء، ولكن تعهدنا وتعود بعد ايام، يعني يسيب الراجل ميت ويرجع له بعد ايام حتى ياخذ ثمن الكفن، فسيكون ما تحب. قال: اصلحك الله، فنملحه الى ان يتيسر عندكم شيء، نحطه في الملح يعني حتى يتيسر، حتى لا تتعفن الجثه يعني، حتى يتيسر عندكم شيء، يتعجب يعني، قول له اعطينا ثمن الكفن، قال له: خلاص عدى لنا بعد كام يوم ان شاء الله نديك ثمن الكفن وتكفنه ان شاء الله يعني. فقال: ان املحه الى ان يتيسر عندكم شيء. قال: كان مولى البكرات يدعي البلاغه، قل انه بليغ، فكان يتصفح كلام الناس فيمدح الرضيء ويذم الجيد، ينظر للكلام الجيد الذي يستطيبه العرب فيقول عنه رضيء، والرضيء يقول عنه جيد. فكتب الينا رساله يعتذر فيها من تركه المجيء، فقال: وقطعني عن المجيء اليكم انه طلعت في احدى اليتي ابني بثره، فعظمت وعظمت حتى صارت كانها رمانه صغيره. ما مستحيل. يقول بثرة يعني حبة التي يجتمع فيها الدم الأبيض، كبرت في إليته في مؤخرته حتى عظمت وعظمت حتى صارت كأنها رمانة صغيرة، هذا الذي منعه أن يذهب إليه. وقال علي الأسواري: فلما رأيته اصفر وجهي حتى صار كأنه الكشوت، نبات يمتد على ما يلاصقه كالخيوط إلى غبرة وحمرة. وقال له محمد بن الجهم: إلى أين بلغ الماء منك؟ قال: إلى العانة. قال شعيب بن زرارة: لو كان قال إلى الشعرة كان أجود. قال له محمد بن الجهم: هذا الدواء الذي جئت به قدر كم آخذ منه؟ قال: قدر بعر. والبعر هي القطعة من روث البقرة والحمار، قدر بعر، بعر. قال: قدر بعر. قال علي: جاءني رجل حزنبل منها هنا إلى ثم. حزنبل القصير المجتمع، منها هنا إلى ثم. قال قاسم الطمار: بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض. وقال قاسم الطمار: رأيت إيوان كسرى كأنما رفعت عنه الأيدي أول من أمس، لأنه يعني لسه جديد كما هو. وأقبل على أصحاب له وهم يشربون النبيذ، وذلك بعد العصر بساعة، فقال لبعضهم: قم صل فاتتك الصلاة. ثم أمسك عنه ساعة، ثم قال الآخر: قم صل ويلك فقد ذهب الوقت. فلما أكثر عليهم في ذلك وهو جالس لا يقوم يصلي، قال له واحد منهم: فأنت لما لا تصلي؟ فأقبل عليه فقال: ليس والله تعرفون أصلي في هذا. قلت: أي شيء أصلك؟ قال: لا نصلي، لأن هذه المغرب كج، عشان نصلي العصر عشان ما قربت، فخلاص يعني احنا. وقال قاسم: أنا أنفس بنفسي على السلطان. وأتى منزل ابن أبي شهاب وقد تعشى القوم وجلسوا على النبيذ، فأتوه بخبز وزيتون وكامخ، إدام يعني، صرنا كامخ كالمشهيات عندنا. فقال: أنا لا أشرب النبيذ إلا على زهومة، يعني ريح لحم سمين، أكلونا لحم الأول بعدين أعطوني النبيذ، أنا لا أشرب النبيذ إلا على زهومة. وقال: حين بعت البغل بدأت بالسرج. قال: ليس في الدنيا ثلاثة أنكح مني، أنا أكسل منذ 3 ليال في كل ليلة 10 مرات، كأن الإكسال عنده هو الإنزال، يعني ينزل. الإكسال الأصل فيه أنه يعني فطور الذكر قبل الإنزال، تسمى إكسال، كأن الإكسال عنده هو الإنزال. قال: أنا أكسل منذ 3 ليال في كل ليلة 10 مرات، يعني ينزل 13 مرات. وقال: ذهب والله مني الأطيبين. قلت: أي شيء الأطيبين؟ قال: قوة اليدين والرجلين. طبعا الأطيبان عند العرب هما الأكل والنكاح، أو النوم والنكاح. ذهب مني، هذا يكون مع تقدم السن جدا. قال: قوة اليدين والرجلين. وقال: فالتوى لي عرق حين قعدت منها مقعد الرجل من الغلام، فالتوى لي عرق. وقال في غلام له رومي: ما وضعت بيني وبين الأرض أطيب منه. قال: ما وضعت بيني وبين الأرض أطيب منه. قال: ومحمد بن حسان لا يشكرني، فوالله ما ناك حاذرا قط إلا على يدي. الغلام الممتلئ الشباب يعني، هذا يقول يعني يتكلم عن اللواط والعياذ بالله، وهذه المادة، مادة النون والياء والكاف، هي مادة عربية أصيلة وذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وإن كان الأولى طبعا تجنبها في كل موطن، يعني ما تذكر فقط في المواطن التي قد يشتبه فيها الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكتها هكذا بهذا اللفظ حتى يتأكد أنه أصابها فيقوم عليه الحد، فتتجنب، لأنها مما، والكلمات عموما الكلام العربي كلام قد يستحسن في عرف وفي زمان، ويستقبح في عرف وفي زمان آخر، فليلاحظ هذا. قال أبو خشرم: ما أعجب النيك؟ فقيل له: النيك وحده؟ قال: سمعنا الناس يقولون: ما أعجب أسباب الرزق وما أعجب الأسباب، تقول هكذا. وكان قاسم الطماط عند ابن أحمد بن عبد الصمد بن علي، طبعا هذا الجاحظ يعني مؤدب كثيرا جدا، لو ذهبت إلى العبد الفريد بن عبد ربه وجدت بوادر يعني مصايب مثل هذا الكلام. وكان قاسم الطمار عند ابن أحمد بن عبد الصمد بن علي، وهناك جماعة، فأقبل وهب المحتسب يعرض له بالغلمان، يعني كأنه يقول: أنك تأتي الغلمان. فلما طال ذلك على قاسم أراد أن يقطعه عن نفسه بأن يعرفه، وهوان ذلك القول عليه، فقال: اشهدوا جميعا أني أنيك الغلمان. يا سيدي ولا يهمك، مش تتهمني، طب أنا أفعل، أني أنيك الغلمان. واشهدوا جميعا أني أعفج الصبيان. والتفت التفاتة فرأى الأخوين الهذليين وكان يعاديانه بسبب الاعتزال، فقال: عنيت بقول اشهدوا جميعا أني لوطي، أي أني على دين لوط، هكذا يقول يعني. قال القوم: واجمع أنت لم تقل اشهدوا أني لوطي، وإنما قلت اشهدوا جميعا أني أنيك الصبيان، أنت قلت هكذا. طبعا هذا كلام، وكلام موجود